بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس جامع المسائل، وسؤال اليوم هو: ما زلنا في موضوع التوكل، كم أنواع التوكل؟ والجواب أن التوكل ذكر العلماء فيه النوع الأول، التوكل على الله الذي هو توكل العبادة، هذا هو التوكل على الله الذي ذكرناه في الدرس الماضي. هذا التوكل الذي هو توكل عبادة، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع حسن الثقة به سبحانه وفعل الأسباب المأذونة شرعا وقدرا. فهذا التوكل على الله النوع الأول، وهذا عبادة، عبادة عظيمة، بل من أعلى أنواع العبادات. النوع الثاني، إذا صرفت هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو النوع الذي هو شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا توكل إنسان على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه لا يتوكل عليهم إلا وهو يعتقد أن لهم تصرفا في الكون، كالذي يتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم، فهذا شرك أكبر. إذا كان اعتماد قلبه على هذا الذي يدعي أنه ولي أو على هذا الميت أو هذا الغائب، ويعتمد عليه اعتمادا كاملا في أنه يجلب المنافع وهو الذي يدفع الضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذا اعتقد الشخص أن صاحب هذا القبر ينفع ويضر من دون الله، وأنه قد يحيي وأنه قد يميت وأنه قد يشفي المرضى، وأنه فتوكل عليه واعتمد عليه، فإنه أو في مثلا إنزال المطر يتوكل عليه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثالث، أن يتوكل على الأحياء الحاضرين أو السلاطين ونحوهم في شيء يقدرون عليه من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، هذا شرك أصغر، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وهو شرك خفي. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: مثل اعتماد بعضهم على وظيفته في حصول الرزق، فيجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، يعني تجد مثلا مع هذا المدير الذي هو يعطيه الراتب، أو مع هذا المدير الذي مدير الشركة الذي يعطيه هذا الراتب، أو مدير هذا المصنع، أو مدير هذه الوزارة وكيل هذه الوزارة أو وزيرها، أو صاحب هذا العمل الذي يعطيه هذا الراتب، يعني هو يرى أنه لولا هذا الراتب لمات وما معه من الرزق، فيعتمد على هذا الشخص الذي يعطيه هذا المال اعتماد افتقار، ما هو اعتماد يعتقد أنه سبب، بل جعله فوق السبب، فهذا يعني من باب الشرك الأصغر. فلهذا من أدى به هذا الشيء إلى أنه يترك بعض الأشياء أو يجامل في بعض الأشياء يعني التي عليه، فهذا دخل في الشرك الأصغر. يعني مثلا بعض الموظفين لعله يعني يخاف أن ينطق بكلمة الحق عند المدير خوفا من أن يقطع الراتب، وربما لو أمره المدير أن يقول له: لا أخر الصلاة، لا تصليها في وقتها، لربما أجابه. لماذا؟ خوفا من أن يقطع الراتب. وربما لو أمره بشيء من المعاصي، يأمره بحلق اللحية أو يأمره بأن يتشبه بأعداء الإسلام، يجامله ومباشرة يستجيب له. لماذا؟ يقول: أنا أخشى أن يقطع الراتب. هذا هو الذي نتكلم عليه، أن هذا الشخص اعتمد على هذه الوظيفة وأنها هي لولاها لما حصل على الرزق، وهذا لا يكون يا أخي. الله سبحانه وتعالى يرزق الحيتان في وساط البحار، ويرزق الحشرات ويرزق الحيوانات في الغابات ويرزق حتى الكفار الذين يكفرون بالله، يعطيهم الله الرزق، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فلا ينبغي للإنسان أن يتحكم فيه، من يعطيه الرزق يتحكم فيه في دينه أو في شيء يخل بدينه أبدا. يكون الإنسان معتمدا على الله ولا يحابي ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا الشخص الذي يعطيه هذا المال إنما هو سبب فقط، الله سبحانه وتعالى جعله سبب. أما أن يرفعه فوق السبب بحيث أن يحابيه أو يترك بعض الأشياء المأمورة أو يرتكب بعض المنهيات بسببه، فهنا دخل في الشرك الأصغر. لا نقول دخل في الشرك الأكبر وأنه يكفر بهذا، لا، لأنه لم يتوكل عليه في شيء لا يقدر عليه إلا الله. هذا شيء يقدر عليه، يعني قطع الراتب، أخذ الراتب، فهنا هذا يقال له يعني نوع من الشرك الأصغر، التوكل على الأحياء والحاضرين ونحوهم من السلاطين أو من يعني غيرهم فيما أقدرهم الله عليه من الرزق أو دفع الأذى، يعني في شيء يقدرون عليه، فهذا نقول له إنه من الشرك الأصغر. فهذه هي أنواع التوكل: الأول توكل العبادة هو التوكل على الله، والثاني التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك أكبر، والثالث التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما يقدرون عليه وهذا من الشرك الأصغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.